تعلم يا إنسان كم في الدنيا أشجان ولا شفت في يوم خلى عبرة زمان الدنيا هادي عالم تعلم يا ابن آدم فيها من هو صديق فيها من هو ظالم دنيا تبغي السماح بس انسى اللي راح خلف دربك الخير لا تعيش اللي راح لو دار بيك الزمان أو تغربت في مكان مالك اللي الوطن حب أغلى ثمن وهو أحلى سكن مهما طال الزمان افرح وانسى الهموم وانسى كل الشجون بس ما معنى الحياة سدرة وأحلى الغصون.